وقدمه في المحرر واختاره أبو الخطاب وأفتى به حمد بن عبد العزيز وقال أنه الراجح في الدليل من الكتاب والسنة وأن قول المتأخرين لا يدخلون في الذرية مخالف للدليل وهذا قول شيخ الإسلام وقدماء الأصحاب وهو الذي يفتي به شيخنا عبد الرحمن بن حسن. الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو مؤلف كتاب فتح المجيد رحمه الله. هل يجوز كتابة القرآن على الجدران وعلى الألواح في المساجد والبيوت؟ يسأل هل يجوز كتابة القرآن في الألواح وعلى الجدران؟ والأولى عدم فعل ذلك، لأن الغالب أن اتخاذها وكتابتها هكذا انهم يتخذون ذلك للزينة لا للذكرى والموعظة، فلا ينبغي فعل ذلك، بل الاولى صيانة كتاب الله جل وعلا وان لا يكتب في الجدران ولا في الالواح المعلقة، لانه لم ينزل للزينة او للتجميل، وانما نزل ليكون دستورا لحياة المرء الدنيوية والأخروية، يسير عليه من أراد سعادة الدنيا والآخرة.